معاشر المسلمين، إن التيسير الذي جاء به الإسلام لا يعني التفلت، فاختلاط الرجل بالمرأة محرم وشر عظيم وضرر بالغ على دينك وعلى عقلك وعلى مروءتك، إن إفسادا وفسادا كبيرا إذا ما تفلت هذا الأمر. فصار الاختلاط الذي يوجب الأوزار والذنوب من الزنا ومقدماته من الشر العظيم في إفساد المرأة في وقوع الزنا واختلاط الأنساب وفساد المجتمع المسلم الطاهر. لذلك ربنا جل في علا قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما تركت من بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إياكم والدخول على النساء. قالوا: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت، يريدون أن يتفلتوا، يريدون أن يعيشوا شهوانيين الشهوات المحرمة، ويزعمون أن الإسلام دين يسر. انظر إلى هؤلاء أرباب الشهوات، إذا قلت له لا تصافح ابنة عمك أو ابنة خالك قال: لماذا يا أخي؟ تتشددون وتتنطعون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما مست يده يد امرأة قط، وكذلك عند البيعة كان يشير بيده ولم تمس يده يد امرأة قط، ويقول: لئن يضرب أحدكم بمخياط في رأسه خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم خطر أن يقع أهل الإسلام في الاقتراب من كيد الشيطان. لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. انظر إلى المكاتب وانظر إلى المؤسسات، رجل مع امرأة في مكتب. انظر إلى العيادات الطبية، الممرضة مع الدكتور في خلوة بمكتب. انظر إلى العجب العجاب يوم أن يأتي رجل بامرأته فيبقى عند الباب في العيادة أو في صالة الاستقبال، أو قد يذهب ثم يعود لها بعد وهي تدخل وحدها عند الطبيب في خلوة محرمة، ويجعلون الأطباء والممرضين ملائكة الرحمة.